الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وما بعد هذه الآيات كنا قد قطعنا في تفسيرنا شوطا والآن نواصل إن شاء الله عز وجل. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب التفسير في تأويل التنزيل: اذكر بعض براهين البعث المستنبطة من هذه الآيات الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الجواب: قد ذكر هذه البراهين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أبواب الجنة، وقال قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، وبينها مفصلة في آيات أخرى. الذي يتأذى من بر حاله ممكن يخفف. يقول الأول: خلق الناس أولا المشار إليه بقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني. ده جميل، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة، وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وقوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لمس من خلق جديد، وقوله: يا أيها الذين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى. ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول. لو بالإمكان تشغلوا المكيفات أحسن لنا من مروحة، أنا أشعر بالحرارة تدخل علينا، لو تغلقون هذه النافذة شغل المكيفات أول والباب. يقول بارك الله فيكم: طيب، يقول: ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول، كما في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي خلقه الأول، حيث خلق من عدم إلى وجود وصار خلقا سويا. وقوله تعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، استبعاد منه، استبعاد من هذا الإنسان، والمراد بالإنسان الكافر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله: وربك لننصرنهم، الآية إلى غير ذلك من الآيات. إذا البرهان أول هو إيه؟ ذكر الخلق. إذا ثبت واستقر أن هؤلاء خلق من عدم إلى وجود، إذن الذي يقدر على الخلق الأول يقدر على البعث، يقدر على الإعادة مرة أخرى. طيب أنا أسألكم الآن، في سورة البقرة فقط عدد من القصص فيه برهان ودلالة قوية على البعث. سورة البقرة فقط عندك خمسة. جميل، أحسنت. أو كالذي مر على قرية، أحسنت. ها ها، ألم تر إلى الملائكة الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت. طيب ها ها، أي نعم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ها، بقي شيء في سورة البقرة فقط قصص في البعث والنشور والإعادة. سبحان الله. أما إذا استقرأتم القرآن فكثير منها. طيب البرهان الثاني، خلق السماوات والأرض المشار إليه بقول الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء، لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة، وقوله تعالى فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، الآية إلى غير ذلك من الآيات. إذا البرهان الثاني ما هو؟ خلق السماوات والأرض، وهي أكبر خلق من خلق الآدم. إذن الذي يقدر على هذا يقدر على إعادة الخلق وبعثه مرة أخرى ونشوره وحسابه. البرهان الثالث، إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبحان الله، هذا القرآن المليء بالأسرار والمليء بالحكم والفوائد والمنافع والمصالح والإشارات والإيماءات، احتوى على كل خير ودعا إلى كل فضيلة ونفر من كل رذيلة. سبحان الله، هذه الآيات كم نمر عليها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، كم نمر عليها؟ ولكن ما نتدبر إلا قليلا. انظروا كيف الشنقيط أخرج منها براهين قاطعة ساطعة على قدرة الله عز وجل في إعادة الخلق وبعثه ونشوره وحسابه. البرهان الثالث ما هو؟ إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، ووضعه في آيات كثيرة، وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاما رميما. وقوله: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجه. وقوله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات. كم سؤالا مر بنا اليوم؟ ما هو؟ ما هو؟ اذكر البراهين مستنبطة من الآيات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وما بعدها إلى قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آخر الربع ولا ها؟ آخر الربع؟ الربع ولا الثمن؟ قول أنت ربع ولا ثمن؟ إذا قصدتم الجزء فهو الربع، إذا قصدتم الجزء فهو الثمن. ولا مش واضح؟ واضح؟ ما أتينا بجديد. بس احنا دايما نقول ربع ربع ربع ربع ربع الجزء، وربع الجزء مش ربع الجزء، ده ثمن الجزء، لأن الجزء ثمانية أجزاء. الجزء ثمانية أثمان، بارك الله. خلاص؟ فعندما نقف عند الآية 25 كده من سورة البقرة، انتهينا من ربع الجزء ولا من ثمن الجزء؟ ثمن الجزء وربع الجزء. وضحت؟ وصلت؟ ولا فيها تعقيد شوية؟ جزاكم الله خير. ما معنى فراشا؟ السؤال الثاني. وبناء في قوله تعالى فراشا يعني ايه؟ مفروشا، في عالم معنى مفعول هنا، بناء في عالم مبني، فراش يعني مفروش، بناء يعني مبني. يأتي هذا في تصريف ميزان صدر، يأتي في عالم معنى مفعول. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فراشا أي مؤهدة كالفراش، مفروشة. وجعلناها، وجعلها مستقرة كما في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا. وهذه الأدلة من أدلة العلماء القائلين بأن الأرض قارة ثابتة لا تتحرك ولا تدور، وهذا هو الصحيح، وأن الشمس هي التي تدور والقمر كذلك، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والآية: والشمس تجري لمستقر لها. أما الأرض فالصواب أنها ثابتة قارة، ومن قال بخلاف هذا فقد خالف ظاهر القرآن. ومن قال بأن الشمس ثابتة والأرض تدور فقد كذب القرآن، لأن الشمس هي التي تجري. من قال بأنها ثابتة والأرض تدور فقد خالف نص القرآن، وقد كفره بعض العلماء المعاصرين لأنه أنكر صريح القرآن الذي يقول أن الشمس تجري. فمن قال بأن الشمس ثابتة خالف نص القرآن. فالنظرية السائدة ازاي والشمس قد الأرض يطلع؟ اصبروا بس. النظرية السائدة، النظرية السائدة أن الأرض هي التي تجري والشمس ثابتة، هذه مخالفة لصريح القرآن. من قال بأن الشمس تجري والأرض تجري أخطأ، ما نقولش كذب القرآن، في فرق بين كذب وأخطأ. من قال صريح الكلام، من قال الشمس ثابتة كذب صريح القرآن. من قال الأرض تجري والشمس تجري قد أخطأ وخالف، لكن لا يصل إلى حد التبديع والتأثير، إنما هو مسألة اجتهاد. وأنتم إذا رجعتم إلى المجلد الأول موسوعة المعارف العربية للشيخ محمد حبيب بويزدي، كتاب كبير جدا أظن 10 مجلدات كل مجلد هكذا. والشيخ محمد فريد وجدي من كبار الأزهر، معناه من رجع إلى كتابه حرف الألف والله والضاد كلمة أرض، يقول إن الرياضيين والفلكيين والحسابيين في شك من دوران الأرض ومن حركة الأرض، في شك من دوران الأرض، أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهر، يقولون هؤلاء إن الأرض تتحرك في اللحظة الثانية، في الثانية الواحدة 36 مليون مش عارف سنة ضوئية، 36 مليون سنة ضوئية. كيف هذا؟ هذا كله تخمينات، وإحنا علاقة مأمورين أن نصدق بهذا، ما أمرنا بهذا، ما أمرنا بهذا ولا كلفنا بهذا، لأن ظهر القرآن لما جعل الأرض قرارا. فلماذا أنت تهزها وتدورها ليه؟ خليها قرارا، خليها ثابتة. أنا هناك يعني كتاب مطبوع مؤلف جميل يعني أظن النور في أن الشمس تجري، طيب في أن الأرض ثابتة والشمس حولها تدور، النور للجماعة من الفلكيين المعاصرين، وذكروا أدلة من كتاب السنة بارك الله. هذا خلاص الموضوع، الموضوع فيه خوض طويل عليه ومن قديم معنا، لكن نرجع إلى كتاب موسوعة المعارف العربية الإسلامية للشيخ محمد فريد وجدي، تجدون كلمة في حرف الهمزة والراء والضاد، يقول إن الحسابيين والرياضيين والفلكيين في شك من دوران الأرض. فإذا شكوا فلماذا أنا أمشي مع الشك؟ أنا أمشي مع الشيء الثابت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، والشيخ ابن باز كذلك رسالة في هذا، أتصور أيضا الشيخ ابن عثيمين رسالة في هذا على ما أذكر الآن. طيب، نرجع الآن السبب في كلامنا هذا الذي جرنا، قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا أي ثابتة، ثبتها الله بالأوتاد الجبال، ولذا الجبال هذه جذورها في الأرض ثلثي ما يظهر لك، ثلثي ما يظهر لك. أنت الوتد أنت خذ كده من خيمة وحط أوتاد، الوتد اللي في الأرض مغروس لا يرى ضعف الذي يرى، ضعف مرتين من أجل مكن وثبت. طيب، يقول وبناء معناها سطح كما قال سبحانه، واحد طبعا يعترض يقول لك المواسم بتكون ازاي، موسم الربيع كيف يكون والليل والنهار كيف يكون، كل هذه اعتراضات عليها أجوبة كثيرة، وعليكم أن ترجعوا إلى المورد العذب الزلال، المورد ايه؟ نحط الاسم ليس المورد العدد في بيان اخطاء الظلال، الظلال ستر، بيان خطأ ستر. هذه مسألة الشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى، قد مات ومات شابا يافعا قدر 36 سنة، وكان من حفاظ الدنيا في هذا العصر، أظنه مات سنة 1414 هجرية، مات هذا العالم الشيخ عبد الله بن محمد الدويش شابا يافعا، كان من حفاظ بلاد القصيم وبريدة، من حفاظ الذين يحفظون الكتب الست الأمهات عن ظهر القلب، ويحفظون تفسير ابن كثير بالحرف والبداية والنهاية بالحرف والقراءات وما إلى ذلك عن ظهر القلب. يعني كنا نسأل أحد أقاربين يعني السبب في موته وكذا، قال سبحان الله جفت رأسه، يعني طبعا الرأس هذه فيها رطوبة وفيها يعني إيه مواد تحفظها، إذا جفت يبست رأسه صلى الله عليه وسلم. رحمه الله رحمة الله وسع، وكان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي يثني عليه ثناء عطرا، أنه من الشباب الأبذال في هذا العالم. فألف كتاب سماه المورد العالم الزلال في بيان أخطاء الظلام. من ضمن الأخطاء اللي وقعت في التفسير يعني سقط قوله بأن الأرض تجري والشمس ثابتة قال وبناء معناها سقفا كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون والله أعلم. لماذا سميت السماء سماء؟ أول شيء كل ما علاك فهو سماء وكل ما سفل فهو أرض. كل ما علاك هو سماء. السقف هذا يسمى سماء، السحاب يسمى سماء. نعم. لماذا سميت السماء سماء؟ سميت بذلك لعلوها على الأرض وعلى سكانها من خلقه، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته السماء. ما هو أعظم ذنب يرتكبه الناس؟ طبعا معنا الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. الجواب أعظم ذنب هو أن تجعل لله ندا. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأجاب، فسأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال قلت له إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. من الأدلة التي استدلوا بأن الأرض ثابتة في الأحاديث أن البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة، البيت المعمور الذي في السماء الذي يدخله 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه إلا يوم القيامة فوق الكعبة مباشرة. فلو كانت بالدور دورة حول نفسها ودورة حول الشمس كما يقولون كما هي النظرية السائدة، إذا لا يتأتى أن الكعبة تكون بحيال البيت المعمور الذي في السماء. وأدلة كثيرة جدا. تصور أنت لو تبني كده 400 سيط والأرض بتدور 36 مليون سنة ضوئية في الثانية الواحدة، هل تدرك صيدك؟ طبعا هم لهم أجوبة تانية، يقول لك أصل الغلاف اللي حوالين الأرض تابع للأرض فالصيد بيروح معه إلى آخر ذلك. أشياء كثيرة الحقيقة كلها تخمينات كما ذكر الشيخ محمد فريد وجدي، كلها تخمينات مبنية على الحدث التخمين والظن وليسوا مستيقنين. يقول ما هو حق الله عز وجل على عباده وما هو حق العباد على الله عز وجل؟ الجواب حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. فبنت الآن لو مثلا سئلت عن مسألة هل تقول الله أعلم ولا الله ورسوله أعلم؟ هي المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. يعني إذا كنت تسأل في أمور شرعية فالله ورسوله أعلم. أنا إذا كنت تسأل في أمور كونية قدرية غيبية فالله أعلم وحده معلم. فالمسألة فيها تفصيل. ومنهم من قال في حياة النبي نقول الله ورسوله أعلم، ومنهم من قال بعد حياته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نقول الله وحده أعلم. وأنتم في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سأل معاذ فقال الله ورسوله أعلم. جميل صحيح ما في أي شيء، لكن اختلف الناس فيما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيكون الجواب. أول شيء قولك تقول الله أعلم، قال العلماء هذه نصف العلم، أنت عرفت أنك ما كنتش عارفها وعايز تتعلمها. وكون الإنسان يعرف مش عارف المسألة دي ده شيء طيب، نعم من الله نعم. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبته، المشكلة أن الإنسان لا يدري أنه لا يدري، دي مشكلة، إنما عارف أنه لا يدري ودارم هذا، فده في أمل يتعلم، في أمل إيه؟ يتعلم. المشكلة مش عارف يقول لك أنا عارف، مشكلة ثانية اللي بيصير معنا. وأيضا قالوا من قال لا أدري فقد أفتى، شو إزاي؟ فقد أفتى صحيح. طيب إذا قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل، فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب بالقتل، خير لك أن تقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، كما سئل مالك عن 40 مسألة فأجاب في قليل منها وفي البقية لا أدري. معنا؟ وبعضهم قال يعني لما بيسألوا عنه بيقول له أنت دايما بيقول لي لا أدري، بيكلم إمام كبير، بيكلم إيه؟ إمام كبير. فقال له ثكلتك أمك، لو لك بعدد لا أدري بعرا بعرا لكانت أمك أو أنت من أغنى الناس، لأن كثير أقول لا أدري. معناه فلو كان هذا مقابل بعض مش ذهب ولا دنانير ولا دراهم لكانت أمك من أغنى الناس. ليه؟ وما أوتيت من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. فالصحيح في هذا أننا إذا سئلنا في مسألة شرعية نقول الله رسول الله ما لأخذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته لا يفقد النبوة والرسالة ولا يسلم النبوة والرسالة كما قال بعض الفلاسفة. الفلاسفة هذه عقيدة أن النبي إذا مات خلاص سلبت منه أي نبوة والرسالة، هذا لا، ما لا نقول بهذا، بل بدع علماء من قال ماذا كفروه أحيانا. معنى؟ طيب إن أما في مسألة كونية بقى ما نعرفها، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، في مسألة كونية غيبية الله وحده أعلم، الله وحده أعلم. طيب اذكر بعض صور جعل الأنداد لله عز وجل. من هذه الصور قول القائل ما شاء الله وشاء فلان، شو ازاي؟ انما ايه؟ ما شاء الله وحده، او ما شاء الله ثم ايه؟ ثم شاء فلان. من تعدوك اشياء يجوز فيها العطف بالواو، يجوز فيها العطف ايه؟ بالواو. واطيعوا الله واطيعوا الرسول، شو هم؟ صح في عطف ولا لا؟ طيب لتؤمنوا بالله ورسوله، شو عطف بالواو؟ الطاعة الإيمان صح، التصديق يجوز فيها العطف بالواو، إنما المشيئة لا. يقول لك كل شيء ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت، أقول ما شاء الله وحده معناه. وفي حاجات أشياء بقى لا يجوز لا بثم ولا بالواو، زي الكفاية، الكفاية والحسب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يقولش حسبنا الله وحسبنا الرسول. معنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبع من اتبع من اتبعك من المؤمنين، مش إن المؤمنين حسبك أنت، لا ما فهمش كده خالص. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كافيك وكافيهم، مش هم مش المؤمنين يكفون النبي عليه الصلاه والسلام. معنى اليس الله بكافي عبده؟ اليس الله بكافي عباده؟ في قراءه اخرى الايه؟ الكفايه والحسب، لا يجوز فيه الواو ولا يجوز فيه ثم ولا يجوز لا ولا يجوز فيه ثم. معنى يا اخوان؟ طيب اللون، تعالوا بقى للون، شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال في ابي طالب لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، ولكنه في ضحضة من النار. معنى لولا يجوز منها لأنك لم تذكر الخلق، لم تذكر الله عز وجل، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وحده في هذا. هنا ينفعش بقى، ممكن تقول لولا الله ثم النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو طالب في الدرك الأسفل، صح؟ طيب، ويجوز تقول لولا النبي عليه الصلاة والسلام ها لكان كذا وكذا. طيب، المؤمنون قالوا ايه؟ الصحابة، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا. وممكن برضه يقولوا لولا الله ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا يجوز، هنا يجوز بالثم ولا يجوز بالايه؟ بالواو، ولا يجوز بالواو. شوف في حالات يجوز فيها الواو هي ايه؟ الطاعة والإيمان، تؤمن بالله ورسوله. أهو، طب التقوى ايش رايك بقى؟ ينفع اقول اتقوا الله واتقوا الرسول؟ لا، التقوى لله وحده. معنى؟ طيب، اذا الان المساله فيها ابواب. لا يجوز تقول ما شاء الله وشاء فعل. كان الصحابه بعضهم في بدايه الامر يقول ايه؟ ما شاء الله وشئت يا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث قتيلة اليهود قالوا أنتم القوم، يقول المسلمين كده، يقول المسلمين الصحابة أنتم القوم، القوم إلا أنكم تنجدون. فقال لهم إيش قلنا؟ يقولوا ما شاء الله وشيئا، مع إن اليهود جايبين مصيبة كبيرة، تفليت وما إلى ذلك، ما بينظروش هم في المصيبة بتاعتهم دي، بس عيب المسلمين مثل الذباب يراعي موضع العين، يقف عليه. الذباب يقول كل حاجه جميله روح الموضع العين. شوف اليهود قالوا انتم القوم، بس في حاجه، في واحده هي ايه؟ تنددون وتشركون، تقولون والكعبه هذا واحد، شوف ازاي، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فمشوا اشتكوا لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام كنت اسمعكم تقولون، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي التدرج في التعليم، مش من اول وهله وهم حدثاء عهد الاسلام وكده ينهاهم، حتى جاء هذا الموقف فنهاهم لا تقولوا ما شاء الله وشاء وشئتم، او ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله ثم شئتم، او ما شاء الله وحده. طيب نرجع الى صور التمديد. قال من هذه الصور قول القائل ما شاء الله وشاء فلان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقولوا ما شاء الله. طبعا التنديد هذا تنديد اصغر، في تنديد اكبر وتنديد ايه؟ اصغر. لان هذا شرك في الاقوال، في الاقوال والالفاظ، مش شرك في العقائد. لما كانوا يقولون ما شاء الله ثم شاء وشاء محمد، ما شاء الله وشئت، عدى العلماء من اخطاء الاقوال، مش شرك العقائد، ليست شرك ايه؟ ليست شرك ايه؟ العقائد. معنى يا اخوان؟ والقسم بغير الله، واحد يقول والنبي، واحد يقول الكعبه، واحد يقول الشرف ابي، حياه ابي، والوطن، شرف الوطن، وما لك، كل ده شرك اقوال والفاظ. لا يكون شركا اكبر إلا عندما يقترن بالتعظيم، تعظيم المحلوب به كما يعظم الله أو أكثر مما يعظم الله فتختلف. قال من هذه الصور قول القائل ما شاء الله وشاء فلان، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ليه؟ لأن مشيئة الله لا تساويها مشيئة، كل مشيئة سوى مشيئة الله فهي تحت مشيئة الله وتحت إرادة الله ودون إرادة له ومشيئته، فما تجعلهاش في مرتبة واحدة، تأتي ثم التي تفيد إيه؟ أول شيء التراخي ونزول المرتبة والدرجة. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أنت ربما تعيش في بعض الدول عندها شعارات، الله الوطن الخلق، الله الوطن الخلق، هذا من الأخطاء التي هي قريبة من التنجيم فليتن. لذلك العلماء كانوا يقولون اجعل الله ثم الوطن ثم الثورة مثلا عشان تخرج من ضيق المسألة شيئا ما، وإلا هي أيضا خطأ، هي في أساسها خطأ في أساسها خطأ عن الإخوان. وكثير من ثورات اليوم فيها شعارات قريبة من هذا، فيها شعارات قريبة من هذا، تسوية شيء من التنديد لا يجوز. ينبغي للشعوب أن تتعلم وتدع من هذه الصور المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يسلم لها توحيدنا ويصبر. قال: ومنها قول القائل مطرنا بنوء كذا. ونوء كذا شو ازاي؟ النوء هو الكوكب والنجم. طيب الباء هنا الباء لها معاني قد تكون للسببية، قد تكون تفيد معنى الفاعلية المؤثرة. إذا كان يقصد بالباء هنا بنوع كذا أن النوع الكوكب هو الفاعل المؤثر، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. طب إذا كان يقصد أن النوع سبب، الكوكب سبب، النجم سبب، هذا شرك أصغر، شرك أصغر. طيب مثلا الفلاحين والمزارعين عندهم يعني تعارفات تعرفين عليها، وهي يقول لك إذا كان النجم الفلاني في الموضع الفلاني فهذا زراعة ما يعني محصول كذا، أو مطر سيكون كذا، تعودنا يكون مطر مثلا، لا بأس بهذا، جعل هذا محلا وزمانا لا بأس، لما جعله سببا وفاعلا ومؤثرا فينطبق عليه الحديث السابق فيها. طيب النجوم أصلا بارك الله فيكم من الناس من يجعلها موضع تأثير، ومن الناس من يجعلها موضع تسيير. في فرق بين الأمرين، تأثير هذا مذموم، مذموم ممنوع. طيب تسيير لمعرفة مواقيت العبادات والمواسم والأزمنة لا بأس بها، لا بأس بها. قال: ومنها الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بالآباء، الحلف بالوطن، الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. من جوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد أخطأ. من بعض الفقهاء يجوزون الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا غلط وغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى كل يمين دون الله فهو شرك، كل يمين دون الله فهو شرك. ومنها ما درج عليه العامة: لولا الكلب لأتانا النصوص، ولولا البرق في الدار لما قبضنا على النصوص. هنا ينبغي أن تقول لولا الله ولا، أن تنسب الفضل إلى الله، أن تنسب الفضل إلى الله معناه، وتضيف النعمة إلى مسدها وواهمها. وقول الأطفال في بعض الدول: علي يا أبو خل الدنيا، زي ما أنت عارف، علي يا أبو مركب خل الدنيا تكبر. هذا لا شك عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، وكأن هذا مأخوذ من إحدى فرق الضلال الذين يزعمون أن علي في السحاب يسيرها ويجريها. الرافض، الرافض علي يبو مخ شو ازاي كلام أهل الرفض، هو ده كلام فعلا. ومنها السجود لغير الله عز وجل، ومنها طيب السجود بغير الله ده كفر أكبر على إخوان. ومنها تشريع شرعة غير شرعة الله عز وجل يحكم بها العباد، القوانين الفرنسية أو الرومانية أو ما إلى ذلك، ويقضى عليهم بها. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وسبق معنى التنبيه على حديث عدي بن حاتم في تفسير الآية، وأنه لا ينصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وطيف من أعين، وهو مجهول في النقل، مجهول في النقل. وروايات هذا الحديث المرفوع ودخول علي بن حاتم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية وقال: ما عبدناهم واتخذناهم أربابا وما إلى ذلك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحلوا الحرام فاتبعتموهم ويحرموا الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. صحيح العبادة لغير الله هي تشمل تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، صح من ناحية اللغوية ومن ناحية الشرع كذلك، هذا معنى صحيح. لكن الحوار اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن حاتم هذا لم يأتنا إلا من طريق من وطيف بن أعين، معناه ولا صح تحسين هذا الحديث كما ذهب إليه بعض المعاصرين، فإن بعض المعاصرين نظر في طرق هذا الحديث فوجد طرقا موقوفة، والروايات الموقوفة كثيرة عن مجاهد وعن ابن عباس وعن حذيفة نفسه في تفسير العبادة واتخاذ الأرباب، وإن اتخاذ الأرباب منه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله هذا موجود عن السلف، لكن ما يقوي هذا الحديث المرفوع، لا يقوي هذا الحديث المرفوع. وسبق أن أتينا هنا في هذا الموضع عندما كنا ندرس في كتاب التوحيد وشرحه تفسير الإمام الطبري رحمه الله، وذكرنا الأسانيد الواردة في هذه الآية وذكرنا المرفوع فيها والموقوف، لكن كما قلت لكم المرفوع فيها لا يصح لأن كل طرق المرفوع تدور على الطيف بن أعين. أمر آخر، كيف تزعم مثلا أن الصحابي الجليل علي بن حاتم يجهل العبادة، يجهل معنى العبادة وهو عربي أصيل؟ هذا أمر الذين يحسنون أو يصححون هذا الحديث يقولون هذا من أدلة العذر بالجهل في باب التوحيد والعقائد، لأن علي بن حاتم جهل هذه المسألة، وفي الحقيقة الحديث من أصله لم يصح. لكي تستدل به في هذا الباب على هذه المسألة الشائكة ولها أدلة أخرى؟ قال: ومن أعظمها، من أعظم إيه بقى؟ اتخذ الأنداد فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. ومن أعظمها دعاء غير الله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها محبة غير الله وطاعته كمحبة الله وطاعته. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ممكن تذكروا لنا كم الأسئلة أو ما هي الأسئلة؟ ستة أسئلة؟ عندك شيء محمد؟ اذكر لنا أسئلة؟ اذكر بعض المعلمين لنا البعث المحبطة من هذه الأيام. جميل. ما معنى فراشا وبناء؟ ما معنى فراشا وبناء؟ نعم. فراشا معنى مفروش. وبناء يعني ما؟ نعم. لماذا سميت السماء السماء؟ ما هو أعظم ذنب يرتكبه الناس؟ جميل. ما هو حق الله عز وجل على العباد؟ اذكر بعض صور جعل الأندال والأخير. جميل. طيب السؤال اللي بعده إيه؟ قوله تعالى: وأنتم تعلمون. الخطاب فيها لمن ويعلمون ماذا؟ الجواب: قيل الخطاب فيها للمشركين، والمراد بالعلم هنا علما خاصا، وهو أنهم يعلمون أن الله عز وجل خالقهم ورازقهم، وسبحانه أنزل من السماء ماء وأنه سبحانه يجير ولا يجهر عليه، وبيده ملكوت كل شيء، فيعلمون أنه سبحانه وتعالى والمنعم عليه دون الأندن. وقيل المعنى تعلمون أن الواحد أنه الواحد الرزاق، وقيل إن الخطاب هنا المؤمنين، والمعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلون لله أندادا بعد عنكم، أن الله واحد لا شريك له والله أعلم. طيب، وعلى كل حال وأنتم تعلمون ليس لها مفهوم، مفهوم المخالفة ليس لها مفهوم. مش معناها بقى واحد يروح كده يتخذ من دون الله أندادا ويقول أصلا أنا لا أعلم، ما ينفعش. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أيضا لا مفهوم لها. ما فيش واحد يتخذ مع الله إلها آخر ويقول أصلا مع أنا معي برهان، أنا معي برهان، أنا مسموح للعين معي برهان، لا مفهوم لها. كل من دعا غير الله، كل من اتخذ إلها يقول له لا برهان له، حتى لو جاب إبراهيم كلها في زعمه لا برهان له ولا حجة له. كذلك هنا وأنتم تعلمون لا مفهوم له. أتيش واحد يقول أصلا أنا جاهل فيجوز لي أن أتخذ من دون الله أندادا؟ لا. طيب، يقول اذكر المعنى الإجمالي لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدينا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. المعنى الإجمالي والله تعالى أعلم، إن كنتم في شك مما أنزلنا على عابدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله سبحانه وتعالى، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك ولن تستطيعوا. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، من مثل من؟ قال جمهور العلم على أن من مثله أي من مثل القرآن، والقول الثاني من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، في كونه بشرا في كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك تلا هذا القرآن عليكم والله أعلم. أذكر بعض الآيات التي تحدى الله عز وجل فيها الكافرين أن يأتوا مثل هذا القرآن. من هذه الآيات ما يلي، تحداه الله عز وجل أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، وقال سبحانه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله، قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدهم أن يأتوا بسورة من مثله، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم الله فرادى، وتحداهم جماعات، وتحداهم بمكة وبالمدينة، فلم يعارض القرآن أو يعارض القرآن بشيء طائل من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الآن. اذكر بعض وجوه الإعجاز بهذا القرآن. هذه الوجوه ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحابى ولا يدانى. وقد أخبر عن مغيبات الماضية كانت وقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونعم كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا بالأخبار وعدلا بالأحكام، فكل حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغير من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن عذبه أكذبهم. وتجد القصيدة الطويلة المدينة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق، أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجده في بيت أو بيتين أو أكثر من أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذا لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا. وممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا. شوف قصة موسى عليه السلام 25 مرة تكرر في القرآن، مرة مطولة مرة مختصرة ولا تمل، وهنا بأسلوب وهنا بأسلوب آخر، وفي موضع ثالث بأسلوب خلف. سبحان العليم، سبحان الحكيم الخبير، سبحان وتعالى. هناك نشوف مسيلم الكذاب كان يقول لك يا فيل يا فيل قبطومك طويل مش عارف ايه، هذا كلام كلام خبر. ها والطاحنة طحنة والعجنة عجنة، ايه هل هذا الكلام يخرج من الله يخرج من كذاب المفتر؟ لا. وذلك أبو بكر الصديق والصحابة لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا ما يخرج من إله، يعني من إله، لا يخرج كلام من السيل، ما هذا من إله، من إله حق، لا يخرج من السيل من الكذاب المفتر. وخذ من هذا القول والوبر، يا وبر يا وبر لك مش عارف ايه ولك ايه، ما استفدنا ايه؟ ولا هذا كلام يتلى في في في في محاريب ربنا سبحانه وتعالى في محاريب المساجد؟ هل هذا كلام يتلى؟ هذا عبث، هذا اللغو، هذا كلام الجن والشياطين، اعوذ بالله. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وتعرفوا جيمس على راس واحد من الصبيان صار اقرا، احسبوا انه يكون زي النبي عليه الصلاه والسلام يمسح على راس الصبي تكون البركه. وتفل في بئر عايز الماء يزيد راح غارد، الحمد لله رب العالمين. النبي عليه الصلاه والسلام يدفن في الشيء يصير كثير، يصير فيه بركه، الماء يدفن فيه النبي عليه الصلاه والسلام كافه. انما اذا جاء عايز يعمل ايه؟ زي النبي، ضرع النبي وشبه النبي في كل حاجه. منين؟ الله اعلم حيث يجعله رساله. ما تجيش بقى مزين من الكذاب وغيره وغيره وغيره وادعى النبوه واحنا ما شاء الله. كم من واحد دجال على المسلمين والمسلمون بسبب الجهل صدقونه. لا، انت عايز تميز كل شيء الامور لابد ان تتعلم العلم. الاسلحه في هذه الايام في هذا الزمان الاسلحه الفتاكه التحصن بالعلم الشرعي في كل المجالات، سواء في العقائد سواء في العبادات سواء في الاحكام في الفقهيات سواء في البيوع والمعاملات سواء في كل بيئه في كل باب من ابواب الدين. الموضوع طويل جدا عند ابن كثير، ابن كثير هذا اذا انطلق قلمه فقلم السجل له اطلاقا. اكتفي بهذا القدر. هذا درسنا كما تعلمون بارك الله فيكم يوم الثلاثاء ويوم الاحد، هنا ضممنا اليه كتاب الصيام كما هو معلوم لديكم يوم الاثنين بعد المغرب هنا كذلك الخميس والجمعه. دار الصيام من روضة الجنة. بس أنا أمس كنت مسؤولا لما استطعت أن أدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.